ما صرت واحد ودار ما تغيب الدي وجرح ما بابا بحنا يا شارتي نيني يا نغي ما تفتر وزوغة كوري موتي يا نغيم.